الحمد لله، الحمد لله مذل الطواغيت والجبابرة، الحمد لله مهلك الفراعنة والقياصرة، الحمد لله الذي أبيدت تحت مطارق قهره وجبروته ممالك الطغاة والمتألهين. سبحانك يا ربنا، من كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ البلاد بلادك، والعباد عبادك، والملك ملكك، والأمر أمرك، وأنت الله تفعل ما تشاء وما تريد. لا التجاء إلا إليك، ولا اعتماد إلا عليك، ولا خوف ولا طلب إلا منك، ولا ذل إلا لسلطانك يا رباه. نسألك سؤال المضطر، ونلجأ إليك التجاء المسكين، ونقصدك قصد الفقير للغني، وقصد الضعيف للقوي. فأعزنا اللهم بإسلامنا، وأعز إسلامنا بنا، وأكرمنا بإيماننا، وأكرم إيماننا بنا، وارفع اللهم رايتك، وانصر دينك، وأعلي كلمتك، وأذل أعداءك بأيدي جندك، واجعلنا من جندك يا رباه. واستر اللهم عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله شعاري ودثاري ولحمي وأغنيتي، أخلو بها وحدي، أعرف بها دربي، أفني بها عمري، أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله صوت يتجلجل صداه، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء، أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء. لا إله إلا الله، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن سيد الكائنات، وإمام الموجودات، القائد والقدوة، محمد بن عبد الله من طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه وهو في بطن أمه أبوه مات، وفي الثمان من سني عمره أمه فارقت الحياة، لم تسمع له آهات، لم تصدر عنه أنات، بل قام يدعو إلى الله بإذنه بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب، أحسابنا ألواننا أموالنا أعدادنا لا شيء، التقوى هاهنا، لغة التفاضل بيننا، هذا نشيد محمد، فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارضى ربنا عن الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، مذكرا نفسي وإياكم بقول الله جل في علاه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، إن الأحداث الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى والدماء التي نزفت هناك ندية زكية وهي تحامي وتدافع عن مسجدها الأقدس وعن قبلتها الأولى، لتكشف لنا هذه الأحداث بأن الغطرسة الصهيونية قد وصلت إلى أعلى درجاتها، وإن الهوان العربي الإسلامي قد وصل إلى أدنى وأحق دركاته ومحطاته، وقد لاحظنا ذلك من خلال هذا الصمت المطبخ كصمت القبور الذي قابلت به الأمة هذه الأحداث الدامية على كل مستوياتها. إنه ليمضنا ألما وليقرح الأجفان من كثرة البكاء أن نرى المجتمعات الغربية والشرقية بدولها وشعوبها الكافرة تهب هبة البلدوغ وتتحرك حركة من أصيب، فتتمعر وجوههم وتنطلق مظاهراتهم وتعلو أصواتهم من أجل صورة الطفل الفلسطيني محمد جمال الدرة الذي سقط صريعا وهو في حضن والده في ساحة الأقصى. استنكروا وتوعدوا ونددوا، والأمة العربية المسلمة لاهرة غافلة، لم يحرك الحدث، وكأن الأمر لا يعنيها، ما زالت مهتمة بلوازم حجرة النحات، ما زالت همها الأكبر ما يدخل في جوفها لأن قيمتها صار ما يخرج منها، ما زالت وعلى كل المستويات والأصعدة ما زالت نائمة في رقاد عميق وتغط في سبات الظاهر قيمة لها مني. كنت أتمنى من الأفراد، من المؤسسات، من المنظمات العربية والمسلمة، من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، كنا نتمنى من الأمة على كل مستوياتها أن تنطلق حناجرها بقول الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. كنا نتمنى أن يصرخ الواثقون في وجوه القاعدين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كنا نتمنى أن تتجلجل أبواب المآذن بقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. أيها الأحبة، لو كنت أملك صوتا لأرسلته فيكم لعل أصحاب القبور يستيقظون. لو كان بيدي ماء الحياة لسقيته لأمتي لعلها تقوم من موتها وشللها المهين. كأن الأمة لم تسمع أذان الأقصى، وكأنها لم تسمع بكاء مآذن فلسطين، وكأنها لم تسمع صرخات الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في روضته يبكي مسراه ويبكي أرض المحشر والمنشر. أيها الإخوة، إن أمة يقتل صغارها أمام أعينها، وتذبح النساء، وتدنس المقدسات مقدساتها. إن أمة يعتدى على أرضها وعرضها ولا تجد لها حراك. أمة سقطت من عين الله، وأمة يوشك ختم الاستبدال أن يدمغ كل فرد فيها. ماذا بقي من قيمتكم أيها الناس، ومن كرامتكم؟ وماذا أبقيتم من رصيد العزة في نظر أعدائكم؟ وقد فعلوا بكم كل شيء، ولكن لم يجدوا هناك حركة، ولم يسمعوا صوتا، ولم يلحظوا استفزازا. إن العدو بهذه الأحداث الدامية جسم الأمة وخزها، أراد أن يتأكد هل يا ترى تم موتها النهائي، أم أن هناك بقية حياة تسري في أوصالها. ولكن قُبل العدو بمظهرين اثنين، الأول محزن والثاني مفرح. أما الأول فتلك الانتفاضة التي تحركت على أرض الإسراء والمعراج، والتي أربكت العدو وخلطت له الأوراق وقلبت له موازين الحسابات. والمظهر الثاني المفرح هذا الصمت المطبق من الدول العربية والإسلامية اتجاه الحدث. أيها الأحبة، إننا في هذا الموقف لا نريد جملا نارية ولا كلمات براقة ولا عبارات رنانة نحرك بها المشاعر ثم نعود كما كنا. إنما نريد من خلال هذا الموقف أن نضع النقاط على الحروف، أن نضع كل فرد في حدود مسؤوليته، وأن نعرفه إياها قبل أن يعم الأمة غضب رباني وسخط إلهي يمحقها محقا ويسحقها سحقا. أيها الأحباب، إننا في هذا الموقف نريد أن ندقق في واقعنا في مرحلتها الراهنة. فهؤلاء المسلمون أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. أهؤلاء الذين ثارت جيوشهم لصفحة امرأة في عمورية؟ أهؤلاء الذين انطلقوا كلمة واخدم هو ملك الروم، فلم تتوقف الجيوش إلا وخيولهم في قلب قصره. أهلا للذين أوقفوا سحف التتار في عين جالوت، أهلا للذين حطموا أسطورة العدو الذي لا يقهر في 73. أين الأمة ونحن الآن في ذكرى حرب 73، في ذكرى حرب التحرير، الحرب الذي استطعنا بمقدراتنا البسيطة أن نرغم أنف إسرائيل فيها مع كل الذين يقفون وراءها. فلماذا لا نجدد الذكرى؟ لماذا لا نجددها عملا؟ لماذا لا نجددها انطلاقة كتائب وسرايا؟ لماذا ونكتفي من الذكرى بحديث عابر وأغنية مارة؟ لماذا لا نجدد الذكرى وإنا قادرون على ذلك والله معنا؟ وهدفا خصوصا بأن الأمة صمامها الوحيد، صمام عزتها وكرامتها الباقي هو سوريا، فأين شعب سوريا؟ أين التهيئة؟ وأين التعبئة؟ وأين المسير الواضح؟ خصوصا ونحن نعلم بأن العدو إذا اطمأن أن الداخل الفلسطيني قد استتب له تماما سيسعى وبقوة للامتداد إلى أرض سوريا حسب عقائده الدوراتية التلمودية. ومن أجل هذا يعبث بعملية السلام ويريد فصل المسارات، يفصل الفلسطيني عن السوري واللبناني، يسعى أن يفصل المسار اللبناني عن السوري. لماذا؟ يريد أن يرتب أوراقه في الداخل، ويريد أن يحيد لبنان من أجل أن تبقى سوريا في الواجهة، فينسل المخطط كما يريد، ومن وراءه قوى الكفر العالمية التي تؤيده. أيها الأحباب، تصور أن هذا الطفل الذي سقط برصاص العدو هو طفلك، ما سيكون الموقف؟ تصور أن هذا الشاب الذي سقط هو أخوك، تصور بأن هذه المرأة التي طردت بدمائها هي أمك أو أختك، وهم كذلك والله. الطفل ولدنا، والشاب أخونا، والمرأة هي الأم والأخت والبنت والزوجة هناك، ولكن لماذا لم أرى نخوة الرجال ولم أسمع صرخات الأبطال؟ لماذا؟ لماذا أيها الأحباب؟ لماذا نحن في هذه الغيبة المقيتة؟ لماذا؟ حينما نذكر القدس ونذكر فلسطين ونذكر الأقصى ونذكر الأحداث هناك، صدقوني لا نتكلم عن قطعة أرض جغرافية، فمساحة العالم الإسلامي واسعة. لا نتحدث عن قضية عابرة، إن ارتباطنا بفلسطين والقدس ارتباط عقائدي عبادي، ومن أجل ذلك نحن نتألم ونتحرك ونعصم إن لم نؤدي الواجب. إن ارتباطنا بفلسطين ارتباط عقيدة، جزء من عقيدتنا، وارتباط عبادة في منهجية رسمها الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن من الارتباط العقائدي إلا أمرين لكفى أيها الأحباب. الأمر الأول بأنه من القدس ومن صخرة الأقصى تم العروج إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج التي يتزامن أيضا شهرها، في رجب حرب تشرين والإسراء والمعراج، تزامنت كلها مع هذه الأحداث من أجل أن تتحرك الأمة وتكون وقود اشتعال. ولكن لا أدري هل سنعي هذا التوافق أم لا. إن الإسراء والمعراج جزء من عقيدة المسلم. إن أرض فلسطين ورد فيها أحاديث صحاح بأنها أرض المحشر والمنشر، وهي من مستلزمات يوم القيامة أي الغيب، والقيامة جزء من عقيدتنا، ففلسطين جزء من عقيدتنا. أما ارتباط العبودية في هذه الأرض المباركة فتمطرها محاور عدة. الأقصى كان قبلتنا الأولى وبقينا 16 شهرا نتجه بالصلاة إلى الأقصى. الأقصى التوأم الثالث الذي تشد إليه الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا فلسطين والقدس والأقصى هي أرض الرباط، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ساكنيها في رباط إلى يوم القيامة، والرباط من مستلزمات الجهاد والجهاد عبادة. هناك تضاعف الحسنات وتضاعف أيضا السيئات، ارتبط الأقصى بالحج والعمرة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الربط الوثيق الدقيق في محاور التعبد أيها الأحباب ليجعل فلسطين والأقصى جزء من عبادتنا. فإذا يجب على كل فرد في الأمة أن يتحرك مهتما. إن هذه الأحداث لهي ألم لكنها معقد الأمل، وإنها أي الدماء الطاهرة عبدت لنا الطريق وبدأت تلوح لنا وتنادي أن من هاهنا المسار. وعلى هذا الأساس يتم التحرير. وإذا أردتم تحرير أرضكم بغير دماء فأنتم واهمون. إن هذا التعطش من الشعب الفلسطيني المسلم للشهادة ولتقديم أنفسهم قرابين عند عتبات الأقصى يحامون عنه من أن تطأه أقدام أحفاد القرد والخنازير لتقيم الحجة علينا إلى قيام الساعة. وما بقي هناك عذر لمعتذر. ماذا نريد حجة أعظم من أن يقدم إخوتنا هناك دماؤهم ويقدم أشناءهم ويقدم أطفالهم؟ إنهم عرفوا أن حل القضية عندكم أيها المسلمون ليس في هيئة أمم ولا في مجلس الأمن ولا في المحافل الدولية ولا في الصفقات المنفردة ولا في عمليات الاستسلام، إنما الحل عندكم بأن تشتركوا معهم ببعض دماء وأن تشتركوا معهم ببعض أشلاء. وإن جزءا من الأمة إذا تحرك على أساس القربانية ليرفع عن الأمة كلها عارها وشنارها. أيها الأحباب، إني لا أملك إلا صوتي وصمختي ودعائي أرفعه، إني لا أملك إلا البيان وإلا التوضيح وإلا وضع النقاط على الحروف، والبقية عندكم أيها الأحباب، البقية عندكم نفرة ووعيا واستدراكا لما فات وإعداد الأسر وتهيئة الأجيال، وأن تجعلوا الأحداث حديث المجالس، حديث الأسر، حديث البيع والشراء. رددوا، تكلموا، تنادوا، وليصرخ بعضكم في بعض ليصرخ الجميع: إنا على موعد يا قدس فانتظري، يا أقصى إن القادمون، لبيك معراج الرسول فرفرفي راية أحمد. إننا بحاجة إلى هذا النداء أيها الإخوة. والله ما يشعر العدو المتغطرس بأن الأمة بدأت تهتم بهذه القضية وبدأت تتحرك حتى يراجع كل الحسابات. إنه أمام ضربات بسيطة في جنوب لبنان وكان وراءها سوريا، انسحب العدو من الجنوب ذليلا صاخرا، وهو الآن سيعيد مسلسل الانسحاب من كل فلسطين إذا بدأنا بإعادة الضربات وإذا بدأنا بهذا السير وهذه الانطلاقة الاستشهادية التي بدأت هناك. ولكن هذا الكلام لن يعيه إلا حر ولن يفهمه إلا غيور، ولن يصل إلى مسامع كل الناس، بل لن يصل إلا إلى مسامع من أوجعه المصاب ومن ألم بهم الألم جراء الأحداث. وأما الذي لم يسمع إلى الآن بهذه الأحداث ولم يدر بها، فإنا نقول كبر على نفسك أربعا فإنك ميت. أيها الإخوة، أيها الإخوة، قرأت عنوانا جميلا في جريدة الصوح السورية، يقول هذا العنوان لمقال طويل في العدد الماضي، يقول إن الأمة باتت تدرك الآن بأن القنابل الصوتية وفقاعات المؤتمرات ما عادت تحل القضية، ولقد كشف العدو القناع وأثبت بأنه يتلاعب بالأمة، وما هو بطالب السلام، إنما استخدم السلام ورقة يلعب بها من أجل أن يقوي نفسه ويعد الطرسنات. فالعدو في إيديولوجيته الثورية التلمودية لا يفهم إلا منطق الوحشية والقوة وسفك الدماء. أيها الأحبة، إننا نسمع هذا الكلام ونقرأ أمثاله، ولكن نريد تعبئة عامة في الأمة. نريد أن يشترك الصغير والكبير، أولم يشترك الصغار مع الكبار ببذل الدماء؟ فلنشرك صغارنا ها هنا بالنداء، لنشركهم بالدعاء، لنشركهم بالالتجاء، بالإعداد والتهيئة والالتقاء، لنعبئ صغارنا وكبارنا ونساءنا وذكورنا حتى يصبحوا رجالنا. وإن لم نفعل ذلك فنحن في خطر عظيم أيها الأحباب. من هنا أطلق صرختي، أطلق صرختي في الأمة، أخاطب بها كل حر وكل غيور. وأنا في ذكرى المعراج، وأنا في يوم ذكرى حرب تشرين التحريرية، أطلق صرختي بأننا لن نعوج من وحدتنا إلى سماء العزة إلا إذا أعدنا أرض الإسراء والمعراج، وبأننا لن نعطي ذكرى الثلاث والسبعين حقها إلا إذا جددناها وأعدناها، وإننا لن نستطيع أن نرفع رأسا بعد الآن وبعد كل الذي جرى إلا إذا قدمنا دماء مع الدماء وأهرقنا للعدو دماء بدل الدماء. نعم أيها اليهودي، أكره، اسمعوا هذه الكلمات لفتاة مسلمة أرسلت برسالتها إلي، تقول فيها: أيها اليهودي، إني أكرهك وأحتقرك، وكلما خلوت بنفسي كنت الشاغل لي، ولكني مع كرهي لك، إنه كلام فتاة أيها الأحباب، ولكني مع كرهي لك إني حريصة عليك. أتدري لماذا أيها اليهودي؟ لأنك كنزي المخبأ، كنزي المكنون، لأن مفتاح الجنة سيكون بين دمائي أو بين دمائك، بين دمائي إذا ذبحتني أنت فالجنة لي، وبين دمائك إذا ذبحتك أنا فلن أجتمع وإياك في النار أبدا. هذا كلام فتاة، فتاة تنطق بهذا اللهيب الناري. وأين صوت الرجال أيها الأحباب؟ أين الصوت؟ تقول في رسالتها: والله يا أخي، كلما أسدل الليل ستوره وكلما خلوت بنفسي تذكرت أطفالنا المشردين، تذكرت الأيام والثكالة، تذكرت المخيمات، مخيمات اللاجئين، تذكرت المشردين، تذكرت أفراد الأمة في جوعهم وعريهم وذلهم ومهانتهم، تذكرت كل ذلك فما أطيق نوما. أيها الأحباب، إذا كان هذا حال فتياتنا فهذا يعطي مؤشرين اثنين. الأول إيجابي، إذا كان هذا حال الفتيات فكيف بالرجال؟ والثاني سلبي، ما بال الفتيات قد تأثرن وتحركن، وما بال البقية صامتون كصمت القبور. أيها الإخوة، صرختي أطلقها أرددها، لا حل لقضية فلسطين إلا بالجهاد. إن حلول التدقيع والتركيع، إن حلول المفاوضات والموائد والمؤتمرات لن يحل قضية فلسطين، وهذا بات يعرفه كل الناس. إن قضية فلسطين لن تحل إلا بسيل دماء، ولن تحل إلا بإدائنا خير الله الكريم، ولن تحل إلا بصرخات الجهاد تعلو هنا وهناك. من هنا أوجه ندائي إلى قيادة البلد، سيروا بنا إلى أرض الإسراء، واعلموا بأننا سنكون معكم وحولكم قوة لا ترد ولا تهاب الموت. سيروا وجددوا بنا ذكرى 73، واجعلوها حربا ثانية حطموا فيها أسطورة العدو من جديد. سيروا بكل مؤسساتكم ولتجعلوا الشعب ينفذكم. والله إن الأمة تنتظر الآن صرخة وتنتظر دوية، ألا فارفعوا علم الجهاد، ألا فارفعوا راية الحق تدوي، ألا فانضوا من جديد واعلموا بأن الله معكم ونبوءة الحبيب المصطفى تؤيدكم. لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، يهودي ورائي تعال فاقتل. أيها الأقصى صبرا، ويا فلسطين مهلا، يا أرض الإسراء انتظري، إن فدية الحق يتأهبون، وإن جند الملحمة الكبرى يستعدون. انتظر واعلمي بأنك ما هنت وما رخصت، الدماء فداك والمهج فداك، والأرواح والأولاد والأموال وكل ما نملك فداك. يا ربنا اعلم بأنها صرخة مكلوب لا يملك غيرها في هذا الوقت، وأنها دعوة متأوه جريح دماؤه ناسفه يحترق من الداخل. إلهي فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بصور الوقود والقعود التي تحكم الأمة، والأمل معقود بالغرباء طائفة الحق. اللهم فاجعل الأمر على أيدينا نصره، وعلى أيدينا تحريره، وارزقنا صلاة في الأقصى محررة مطهرة، وشهادة عند أسواره يا رب. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، قائد الغر المحجرين والأبطال والميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذر نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وطى يا ربنا عن الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عباد الله إني داع فأمن. اللهم يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار عليك باليهود ومن هاودهم، عليك باليهود ومن هادنهم، عليك باليهود ومن سايرهم، عليك بالصليبيين المسيحيين النصارى ومن ناصرهم، عليك بالجنود الشيوعيين ومن شايعهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم جلل البيت الابيض بالسواد، اللهم جلل البيت الابيض بالسواد، وكنيسة اليهود بالدمار، وكرملا موسكو بالانهيار. اللهم انصر اخواننا على ارض فلسطين، اللهم انصر قضيتهم، اللهم وارفع رايتهم، اللهم واجعل الغلبة لهم على اعدائهم يا رباه. اللهم واشدد الوطأة على من نواهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا رب السماوات والارضين. اللهم من اراد باقصانا واسلامنا خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد باقصانا ومسرانا واسلامنا غير ذلك فخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع له رايه واجعله لمن خلفه ايه. اللهم ان زرع اليهود قد استوى على سوقه واستغرق، فقيد له من الحق يدا حاصله تختلع جذوره وتقطع شروره يا رب السماوات والأراضين. اللهم يا رب السماوات والأراضين، من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن نصب لنا شباكا فاجعله عالقا بها، ومن حفر لنا حفرا فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وجمر الدماء في عروقهم حتى يذبحوا أنفسهم بأيديهم يا رباه. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ اللهم رد هذه الأمة إلى رحاب دينها وجهادها ردا جميلا. اللهم أيقظ هذه الأمة من رقادها، اللهم أحي هذه الأمة من موتها المطبق، وأعزها بدينها وإسلامها وجهادها يا رب السماوات والأرضين. اللهم جدد بنا ذكر الفاتحين، واعد بنا ذكرى حرب تشرين، واجعلنا نارا على أعدائنا من يهود ومن بني إسرائيل يا رب السماوات والأرضين. اللهم يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، انصر جندك المقاتلين والمرابطين في كل مكان. اللهم سدد رميهم وصن اعراضهم واحقن دماءهم واحفظ ارواحهم وامدهم بامدادك الخفيه الجريه، واجعلنا بعض تلك الامداد وارزقنا شهاده في سبيلك عند اسوار الاقصى، واكرمنا بصلاه فيه قبل الشهاده يا رب السماوات والارضين. اللهم احفظ بلادنا من شر الاعداء والاسواء والادواء، اللهم اجعل ابناء هذه البلاد خير جند لدينك، وعلى ايديهم حمل البلاد وانقذ العباد يا رب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذكركم بأمرين: الأول أنه بعد الصلاة سيجري هناك حوار بسيط ومناقشة مختصرة حول الأحداث وواجبنا اتجاهها في أرض فلسطين وحول هذه القضية بأبعادها التاريخية والسياسية والعقائدية. وإن الأمة الآن جهلت قضيتها وأبعاد ما يراد بها، لذلك نفذ العدو مخططاته في غيبتها وعدم إدراكها لنظام الأمور. وعلى هذا الأساس فنطلب من كل غيور أن يشترك معنا في هذه اللقطات بعد صلاة الجمعة. أذكركم ثانيا بالمساهمة والمساندة والمساعدة في رفع هذا الصرح مسجد سيد العلاء بن حضرمي. هذه المساجد أيها الإخوة هي زادنا، هي قلاعنا، هي أسفارنا، هي مدارسنا، هي محاضن الأجيال. ارفدوها، امدوها، لا بالديكورات ولا بالأشكال، ارفعوا فقط جدرانها واتموا بناءها على بساطة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعدوا عن الزخرفات، وابتعدوا عن الدنيا، لأن في بيوت الله نريد أن ننعتق من الدنيا، فإن بهرجتها وزخرفتها تبقين في أجواء الدنيا، وليس هذا من هدي الإسلام في شيء أبدا. ارفعوا البناء واتموه على ما هو عليه، وإن الله يرضى منا أن يكون بيته هكذا ونريد زخرفة كزخرفة الكنائس. فإذا ساهموا وساعدوا وباشروا، وخصوصا أن الشتاء على الأبواب، كي تتم رسالة هذا المسجد. والله موفق. وهو